والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال رحمه الله تعالى: وقوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، أي إذا تكلم، الحديث الآتي: إذا قضى الله الأمر، أي إذا تكلم الله بالأمر الذي شاء كونه، والأمر هنا بمعنى الشأن، بمعنى الشأن، في السماء، في السماء يدل على أن الله تعالى في العلو. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، أي خضوعا، بمصدر، مصدر بمعنى خاضعين، مصدر بمعنى خضعانا بضم فسكون، وقيل خاضعانا يجوز في الوجهان، والأشهر الأول خضعانا، خضعانا، خضعانا لقوله، أي خاضعين لقول الله تعالى. هذا الملائكة التي يعبدها بعض عباد غير الله عز وجل، يعبدون الملائكة، حينئذ يقول هؤلاء خاضعون لله تعالى، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم، كأنه سلسلة، أي صوت القول في وقعه على قلوبهم، صوت القول في وقعه على قلوبهم، تشبيه للسماع بالسماع لا المسموع بالمسموع، كما جاء في حديث الرؤية أنكم ترون الله عز وجل كرؤية القمر، ليس المراد به تشبيه ماذا المرء بالمرء، وإنما تشبيه الرؤية به بالرؤية، هنا كذلك التشبيه السماع السمع بالسمع، يعني السماع بالسماع لا المسموع به بالمسموع، فليس المراد تشبيه صوت الله بهذا، بل المراد تشبيه ما يحصل له من الفزع عند سماع، عند السماع المذكور. قال: ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، مسترق السمع يعني يسمع المسترقون مفرد مضاف فيعم، ومسترق السمع يعني الشياطين، مراد به الشياطين، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد، يعني ميلها وفرق بين أصابعه، هكذا ميلها كميلها وفرق بين أصابعه، يعني يركب بعضهم بعضا إلى السماء، بين أصابعه أي فرق وباعد بين أصابعه من غير مماسة بعضها لبعض ولا لصوق بعضها ببعض، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، هكذا سلسلة سند، حتى يلقيها على لسان الساحر أو قال الكاهن، والساحر والكاهن من جنس واحد، فربما أدركه الشهاب أو النجم الذي يرمى به، أي ربما أدرك الشهاب المسترق لتلك الكلمة التي سمعت من السماء قبل إلقائها فأحرقه، وربما ألقى الكلمة قبل أن يدركه، وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، يعني الشهاب حكمة من الله عز وجل أراد ابتلاء الناس، وإلى الله عز وجل قادر على أن لا تؤخذ كلمة واحدة من السماء أو لا، لكن لحكمة يعلمها ابتلاء للخلق أنه قد تذهب بعض الكلمات من أجل أن يبتلى الناس بالساحر فيصدق بكلمة ويكذب بمئة كذبة، حينئذ نصدق لهذه الكلمة. قال: وربما ألقاها قبل أن يدركه أي الشهاب فيكذب معها مئة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يعني يقول أخبارا الساحر، فيأتيه من يأتيه، وكذلك الكاهن يقول سيحصل كذا وكذا وكذا إلى آخره، أكثر كذب وبعض ماذا صدق، من أين جاء الصدق؟ ها، من الكلمات التي تسمع من السماء. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، ففي هذا الحديث أن من عرف الله تعالى ذل له تعظيما ومهابة وخوفا، لا سيما عند سماع كلامه تعالى، لأن قوله إذا قضى الله الأمر أي بكلامه وحي إلى جبريل، وقوله في السماء أي في العلوم، في السماء أي في العلوم، يدل على العلو بأنواعه الثلاث، أنواعه الثلاث. والصريح هنا أنه العلو الذاتي في السماء أي في العلو، لأن هذا الذي تبادر إلى الذهن من اللفظ. ففيه إثبات كلام الله وعلو الله على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته، يعني إثبات الكلام الله عز وجل متصف بصفة الكلام على ما يليق بجلاله، وكذلك متصف به بصفة العلو الذاتي على ما يليق به بجلاله، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، إثباتا نثبت ما دل عليه النص بلا تمثيل، لا نقول هو مستو على عرشه كاستواء المخلوق على المخلوق، ولا نقول استواء نحرف اللفظ ننزه حتى يؤدي بنا إلى التعطيل، حينئذ نثبت اللفظ دون تمثيل، وكذلك ننزه جل وعلا عن المماثلة للمخلوق ولا يكون فيه ماذا؟ ولا يكون فيه تعطيل. وهذا الحديث ونحوه مما احتج به أهل السنة على الجهمية، أهل السنة يعني المسلمون، لأن من أنكر العلو الذاتي فهو كافر ليس بمسلم، من قال الله عز وجل في كل مكان هذا ليس بمسلم، هذا مكذب للقرآن من أوله إلى آخره، وليس هناك شبهة ولا تأويل، لا يقبل فيه شبهة البتة ولا يقبل فيه تأويل البتة. قال: وهذا الحديث ونحو مما احتج به أهل السنة على الجهمية والأشاعرة والكلبية وغيرهم من أهل البدع ممن ألحد بالتعطيل في أسمائه وصفاته، ومسألة العلو هذه كذلك قال بها الأشاعرة وقال بها غيرهم. قول خضعانا هو مصدر خضعا، قول لقوله صريح في أنهم سمعوا قوله تعالى وأنه بصوت، وأن ذلك ينفذ جميع الملائكة أي يسمعونه كلهم، ينفذ أي يخلص ذلك القول ويمضي في قلوب الملائكة حتى يفزعوا منهم. وقول وأنه بصوت لا يتصور الكلام إلا بصوت، ولذلك سمعت الملائكة، سمعت ماذا؟ حديث النفس؟ لا قطعا، هذا ودل ذلك على أن من أثبت ما يسمى بصفة الكلام باللفظ ثم فسره بحديث النفس هذا ما أثبت صفة الكلام، صفة الكلام لن تتحقق إلا بماذا؟ إلا بلفظ وصوت. فإذا كان كذلك حينئذ إذا نفى اللفظ ونفى الصوت حينئذ ما أثبت إلا لفظا فقط كلام فقط، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مكذبا به بالمعنى. قال حتى قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنها الفزع، والأولى قلنا أزيل، قوله فيسمعها مستلق السمع، يسمعها أي يسمع مستلق السمع الكلمة التي قضاها الله تعالى وسمعت الملائكة وتحدثوا بها، أي الكلمة التي سمعت الملائكة وتحدثوا بها. قوله مستلق السمع هو من الشياطين كما مر، فإنهم يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى حيث يسمعون تحدث الملائكة بالأمر يقضيه الله، هكذا وصفه سفيان وراوي الحديث وابن عيينة بكفه كما مر. قوله فيسمع الكلمة يعني مستلق السمع، فيلقيها إلى من تحته من الشياطين ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو قال الكاهن الحديث. قوله فيكذب معها أي الساحر أو الكاهن، ويحتمل أنه الذي يكذب من الشيطان نفسه، يحتمل ماذا؟ أن الشيطان هو الذي يكذب ويلبس على الساحر أو الكاهن، أو أنه هو تصل الكلمة صدقا ويزيد عليها 100 كذبة فعل فعلا يجوز الوجهة، فيصدق حينئذ الساحر أو الكاذب في 100 كلها بتلك الكلمة، يعني بسبب تلك الكلمة الباء السببية، إذن صدق في 100 كلمة بسبب ماذا؟ بسبب كلمة واحدة. هذا كمن ينفي الكفر عن شخص لكونه كذا وكذا ويفعل من الصالحات، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن العبرة بالناقض نفسه، فإذا قيل هذا يصلي واو إلى آخره قل هذا لا يكفي، لابد من ماذا؟ لابد من تحقق التوحيد، ونقض التوحيد يكون بناقض واحد، ولا يشترط فيه التعدد، لا يشترط التعدد لا في إثبات الأدلة التوحيد ولا في رفعه، صحيح أم لا؟ حتى في رفعه لا يشترط، مجرد ناقض واحد من النواقض المتعددة حينئذ نقول ماذا؟ ارتفع عنه وصف التوحيد. قال بتلك الكلمة التي سمعت من السماء لقبول النفوس للباطن، النفوس هكذا الله عز وجل أراد أن تقبل ماذا؟ تقبل الباطن مباشرة، ولذلك لو ادعى مدعي حتى في هذا الزمن لو ادعى مدعي النبوة سيجد من يسير معه، إذا كان الدجال سيدعي الربوبية وسيجد خلقا كثيرا، إذن من ادعى النبوة من باب أولى وأحرى، ومن ادعى العلم والتمسك بالسنة من باب أولى وأحرى، ولذلك ما أكثر الأتباع. قوله عن النواس بن سمعان، سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. ولذلك في الرواية السابقة قلنا: إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا تكلم بما أراد. هنا جاء التفصيل وجاء البيان، قال تكلم بالوحي وعلقه بإذا، ماذا نستفيد؟ أنه متعلق بالمشيئة، وإذا تعلقت الصفة بالمشيئة دلت على أنها صفة فعلية، فعلية يعني تارة يتكلم وتارة لا يتكلم، حينئذ نقول ماذا؟ هذه صفة فعلية، ولذلك هي باعتبار النوع ذاتية، وباعتبار الآحاد فعلية، هكذا فيما يتعلق به بالصفة، ذاتية فعلية. عرفنا الصفة تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. الفعلية مردها في جنسها إلى الذاتية، هي ذاتية، كأن قسم الذاتية إلى نوعين: ذاتية لازمة للذات لا تنفك عنها، ذاتية تنفك عن الذات أو لا، ولا الفعلية قائمة بالذات، كل صفة فعلية قائمة بماذا؟ بالذات، ليست منفصلة. حينئذ إذا قلنا لم تكن تكلم ثم لم يكن مستويا لكنه قابل للاستواء، كذلك حينئذ نقول هو متصف به بالصفة بالفعل أو بالقوة. الوصف في المخلوق وكذلك في الخالق قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة. ما معنى بالفعل؟ يعني مباشر. الآن أنت قاعد أو جالس، أنت الآن متصف بصفة الجلوس بالفعل لأنك مباشر له، وأنت قابل عندك قبول لأن تتصف بالقيام، إذن أنت الآن متصف بصفة القيام بالقوة، واضح؟ حينئذ رجعت الصفات كلها إلى الذاتية، رجعت الصفات كلها إلى الذاتية. لا تظن أن هذا التقسيم المراد به أن ثم مفاصلة بين النوعين، لا، الفعلية هي كذلك ذاتية لكن باعتبار كونها قد تنفك عن الذات، وهذا دليلها ماذا؟ أنها تجيء في الشرع مرتبة على المشيئة، مرتبة على المشيئة. ولذلك قال هنا: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم به. إذا لم يرد لم يتكلم، نعم اقطع بهذا لا تتردد. ينزل ربنا، قلنا هذا مثال أوضح، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في آخر الثلث الأخير، الآن ما جاء الوقت الذي ربط به بالنزول، الآن الوقت ليس وقت ثلث الليل ولا ثلث الليل، حينئذ ننفي الوصف، نقول لم ينزل، هكذا لم ينزل ونقطع جزما بهذا. وإذا جاء وقت الثلث الأخير قل ماذا؟ نزل الله عز، نصيبه بالنزول. إذن لم ينزل ونزل، ما معنى هذا؟ أنها صفة فعلية. معنى هذا كذلك أنه لم ينزل في هذا الوقت مثلا لكنه قابل للنزول، ليس ممتنعا عليه النزول، إذن هو نازل بالقوة لكن لا بالفعل. متى يكون بالفعل؟ إذا جاء وقت الذي حدده الله عز وجل نزولا يليق بجلاله. إذن إذا، هذه إذا ظرفية متضمنة معنى الشرط، أراد الله تعالى، هذا فعل الشرط، أن يوحي بالأمر تكلم، هذا جواب الشرط. إذا لم يرد لم يتكلم، إذا الكلام هو صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار النوع، فعلية باعتبار الآحاد، لأنها متعلقة بماذا؟ بالمشيئة. أخذت السماوات منه رجفة، سماوات مفعول به، رجفة هذه فاعل، صحيح؟ رجفة، نعم فاعل. أخذت السماوات منه رجفة، أو قال الراوي رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكة وماذا قال ربنا يا جبرائيل، فيقول جبرائيل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. الحديث رواه ابن أبي حاتم بسند عن النواس ابن سمعان بكسر السين، وقيل بالفتح يجوز فيه، ابن خالد الكلابي، و ويقال له الأنصاري صحابي، ويقال إن أباه صحابي أيضا. قوله إذا أراد الله تعالى، فالإرادة صفة من صفات الله تعالى قائمة بذاته، صفة ذاتية، وباعتبار آخر هي فعلية، وهي نوعان: شرعية وقدرية، يعني إرادة شرعية دينية، إرادة شرعية دينية هذه مستلزمة للمحبة والرضا، مستلزمة للمحبة. يعني إذا أراد أمرا شرعيا افعل أو لا تفعل، العبادة لا تكون إلا لما أحب ورضي. إذن إذا أراد شيء دل ماذا؟ على أنه أحبه ورضيه، وهي مستلزمة. وبعضهم يفسرها بماذا؟ يفسرها بالمحبة والرضا، يفسرها بالمحبة والرضا، الإرادة غير المحبة والرضا. قال: وقدرية، وهي إرادة قدرية كونية عامة شاملة، كما قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. هذه إرادة قدرية، لأن الله تعالى لا يأمر بالفساد، لا يأمر به بالفساد، لكنه سيكون وكان. وجود الكفر هذا إنما كان بماذا؟ بالإرادة الكونية، بالإرادة القدرية، لا يحبه ولا يرضاه، لكنه وقع، ولا يخرج شيء عن مشيئته، ولا يخرج شيء عن خلقه. والكفر مخلوق، وأهل الكفر كذلك مخلوقون، حينئذ نقول هذا أراده الله عز وجل لحكمة، وهي بالإرادة القدرية. وقال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، نحو هذه الآيات. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، هذا بالإرادة الكونية كذلك. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا كذلك إرادة كونية، يعني إذا أراد شيء لا يتخلف، بخلاف ماذا؟ الإرادة الشرعية. ولذلك مر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون، اللام هنا للتعليل، فأفادت أن الله تعالى أراد شرعا عبادة الجن والإنس، لكن قد يقع وقد لا يقع. ولذلك كما ذكر المصنف: ففعل الأول ليفعلهم الثاني. فعل الأول وهو الخلق، ليفعلهم أي الجن والإنس، الثاني الذي هو العباد، لا ليفعل بهم الثاني، وإلا صارت إرادة قدرية كونية، ولن يتخلف أحد عن التوحيد. ولكن لما وجد بالشاهد ولا ينكر، وبالنص كذلك، فمنهم كافر ومؤمن، حينئذ دل ذلك على أنه إنما كان بالإرادة كونية. قوله: أن يوحي بالأمر، فيه بيان معنى ما تقدم في الحديث قبله من قوله: إذا قضى الله الأمر. قوله: تكلم بالوحي، فيه تصريح بأنه تكلم، بأنه يتكلم بالوحي. هذا لسان العرب لا يختلف فيه البتة، لا يمكن أن يأتي شخص يقول هذا مجاز أريد به معنى كذا، هذا باطل. والتمسك به حينئذ ليس ثم دليل ولا شبهة دليل، يتكلم بالوحي. ولذلك لو جاء هذا فيما يتعلق بمسائل الفروع لحمل على الكلام بخصوصه، ولو عومل كذلك الناس بعض مع بعض، تكلم زيد مع عمرو قال: ماذا تريد بتكلم؟ هل جرحه بالجراحات أو ماذا صنع معه؟ ها؟ كلمت زيدا، أقسمت بالله لن أكلم زيدا، صار محتملا، أو أنه نص في الكلام الذي هو اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى. لكن إذا جاء باب المعتقد حينئذ أتوا بهذه العقائد المنحرفة. والحجة كما ذكرنا مرارا، هؤلاء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، هؤلاء أصلا في باب العقائد لا يؤمنون لا بكتاب ولا بالسنة، وإنما عندهم ماذا؟ العقل مقدم على النقل، هكذا العقل ينصون على من كتبهم، لا نحتاج، أمر فائض مشهور أن العقل مقدم على النقل. إذن حكموا العقل ولم يحكموا الشرع. والله عز وجل يقول ماذا؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهؤلاء حكموا النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكموا النبي. هذه الآية ليست خاصة بتكفير من يحكم القوانين فقط، بل هي سابقة. قوانين ليست حادثة كما يظن بعض الناس، أن ما وجدت إلا من الياسق وما بعد، هذا غلط، بل هي سابقة. فالجهمية حكموا العقل فجعلوه إلها وهو قانون، والأشاعرة كذلك حكموا العقل وجعلوه إلها وهو قانون. إذا القوانين موجودة، والمأمون ماذا شرع للناس؟ إنما شرع القوانين هذه وألزم الناس بها. إذا لا فرق بينه وبين قوانين الفرنسية والأمريكية ونحوها. قال هنا: تكلم بالوحي، فيه تصريح بأنه يتكلم بالوحي، فيوحيه جل وعلا إلى جبرائيل عليه السلام. ففيه الرد على الأشاعرة في قولهم إن القرآن عبارة عن كلام، ليس هو كلام الله، إنما عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. والعبارة عن الشيء غير الشيء، أو لا؟ عبارة عن الشيء غير الشيء، لكن يلزمون بأن هذا القرآن مخلوق الذي بين أيدينا. وأجمع السلف على أن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر كفرا ينقل عن الملة، هكذا النص، فهو كافر كفرا ينقل عن الملة. هذا الناقض وحده يكفي في الحكم على من تلبس بهذه العقيدة اليهودية أنها ماذا؟ أنها كفر ومروق عن الإسلام، لا نحتاج إلى أدلة أخرى بالإجماع. وحصل خلط في ماذا؟ حصل خلط حتى عند بعض العلم أن التقسيم المذكور في كتب العقائد لا سيما في المقالات جهمية معتزلة أشاعرة ماتريدية إلى آخره، هذا التقسيم حادث، وإنما الحكم عند السلف باعتبار العقيدة. من قال من اعتقد حينئذ سمه ما شئت، سمه أشعريا سمه معتزليا سمه سلفيا سمه ما شئت، ما دام أنه يقول القرآن مخلوق فهو كافر، هكذا عند السلف. ولذلك وإن نصوا على الجهمية أنهم كفار هكذا، والجهمية كفار كما قال سفيان وغيره، إلا أن مرادهم ابتداء هو عقيدة الجهمية. ولذلك ابحث في كلام المتقدمين وما ذكره اللالكائي وغيره، تجد أن أكثر ما ينقل عن السلف إنما هو تعليق لا بالاسم الوصف جهمية ومعتزلة شاعرة، وإنما هو تعليق على عقيدتهم، من قال القرآن مخلوق فهو كافر كفرا ينقل عن الملة، وهذا لا خلاف فيه. والكفر هنا كما ذكرنا مرارا عيني لا نوعين، عيني لا نوعين، الأصل في الكفر والعيني لا النوعين. النوع إنما يكون في ماذا؟ في المسائل الخفية التي قد تخفى على بعض الناس ويحتاج إلى ماذا؟ إلى إقامة حجة، إلى إقامة حجة. فالمسائل الخفية هو وقع في كفر، وقع في ماذا؟ وقع في كفر، لكنه لا يكفر حتى تقام عليه ماذا؟ حتى تقام عليه الحجة. أما الأمور الشهيرة المعلومة المتظاهرة في أدلة الكتاب والسنة، إذا أنكرها منكر أو حرفها تحريفا ليس له دليل، بمعنى أنه لا يسمى تأويلا، هذا يكون مكذبا للنص، مكذبا للشرع. ولذلك ذكر عن بعض السلف كذلك ليس في مسألة القرآن مخلوق، من قال من من من أول صفة الاستواء إلى الاستيلاء نقل عن ابن خزيمة وغيره أنه كافر فقط هذه الصفة، لأن هذا لا يحتمل أصلا. عندما يقول استوى بمعنى استولى، من أين جئت السولى هذا؟ هل ثم نص آخر تتمسك به دليل من كتاب أو سنة أو بالهوى؟ ليس ثم إلا الهوى والاتباع، والهوى لا يسوغ، لا يقيم الحجة، لا يقيم الشبهة، وإنما الذي يقيم الشبهة ماذا؟ الدليل والمدلول، وليس عندهم دليل والبتة، وإنما عندهم العقل، كونه يمتنع على الباري جل وعلا أن يتصف بصفات هي لائقة به بالحادث، هذه الحجة دليل الأعراض، يعني هذا عرض بمعنى يوجد ولا وينتفي، حينئذ يمتنع على الله عز وجل أن يتصف بذلك. الله عز وجل لا يتصف إلا بصفات دائمة أبدية، وأما كونها توجد أو لا توجد معناها ماذا؟ خلقت، معنى ماذا؟ أنها خلقت. ولذلك يفسر الحدوث عندهم بماذا؟ بالخلق. قل عالم حادث، إذا حادث معناه ماذا؟ أنه مخلوق، هذا باطل. بل الحدوث نوعان، حدوث في الشرع وفي اللسان العرب أنه قد يطلق ويراد به الخلق، وقد يطلق ويراد به وجود الشيء بعد أن لم يكن، ولا يلزم من الثاني أن يكون مخلوقا. ولذلك قلنا ينزل لم ينزل، إذا لم يكن ثم كان، معناه خلق؟ لا، دل ذلك على أن صفات الرب جل وعلا تفهم على هذا المعنى. سلمنا بأن الحدوث معناه الخلق ملازم له، ما جاء عن الباري جل وعلا لا يوصف بكونه حدوثا أو لا، لأن الشرع حاكم على لسان العرب وحاكم على فهوم الناس مما يفهم من لسان العرب، واضح هذا؟ حينئذ ليس عند الأشاعرة ولا غيرهم أدلة البتة، وإنما هو قاعدة واحدة لا يخرجون عنها البتة، عقل مقدم على النقل. قال هنا ففيه الرد على الأشاعرة في قولهم إن القرآن عبارة عن كلام الله تعالى، ولذلك نص بعضهم في شروحات الجوهرة أنه لا يقال عند العامة أن القرآن مخلوق أدبا مع الله عز وجل، وإنما في مجالس أهل العلم وطلبة العلم يقال القرآن مخلوق. القرآن لماذا؟ لأنه باب العقيدة لابد أن يعتقد، أما الناس أمر مخف. قوله أخذت السماوات منه رجفة، السماوات مفعول مقدم، منه أي من سماعهم، رجفة فاعل، أصل الرجفة الحركة والاضطراب، حركة والاضطراب، أي أصاب السماوات من كلام الله رجفة، أي تحركت واضطربت، الله أكبر، وهو صريح في أنها تسمع كلام الله تعالى. أول السماوات، الأول فيما سبق جاء ماذا؟ الملائكة ضربت بأجنحتها خضعانا، والآن هذا في النص السماوات، فدل ذلك على أن السماوات لها إحساس وأن تسمع كلام الله عز وجل. ونفي السماع أو الإرادة أو الإحساس أو الصفات التي ورد إثباتها في الكتاب والسنة عن الجمادات لكونها جمادات هذا من البدع، لا يعرف عن السلف البتة، لا يعرف عن السلف البتة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحد: ها جبل يحبنا ونحبه، يحبنا إذا يحب، نعم يحب، جدارا يريد أن ينقض أراد، نعم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حنين أو بكاء الجذع، وسمع تسبيح الحصى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يسبح ماذا يعني؟ يعني يقول سبحان الله، ويقول يعني يقول، يعني لفظ معنى، ولا يلزم من ذلك أن يكون له ماذا؟ لسان ومخارج وإلى خلال، يلزم ليس إثبات الكلام، لا يستلزم مثل هذه الأشياء. حينئذ الحصى يتكلم ويقول سبحان الله سبحان الله، هذا اللفظ. ودل ذلك على ماذا؟ على أن إثبات هذه المسائل والأمور والتي تترتب على وجود المعرفة والإحساس أنه هو ظاهر النصوص، لم ينقل حرف واحد عن صحابي أن هذا بلسان الحال لا بلسان المقال، وصار بدعة. قال ماذا؟ أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة، أو قال رعدة بفتح الراء، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. في هذا معرفة عظمة الله تعالى، ويوجب للعبد شدة الخوف منه تعالى، وفيه إثبات العلو. قول: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، صعقوا وخروا، أي يقع منه ماذا؟ الأمران، الصعق وهو هنا الغشي، ويقع كذلك منه ماذا؟ السجود. والله أعلم بأيهما أسبق، يحتمل هذا ويحتمل ذاك، الأولى تدل على الترتيب: هيبة وتعظيما لربهم تعالى، وخشية لما سمعوه من كلامه تعالى وتقدس. وهذا ظاهر في أن السماوات لها معرفة وإحساس تخاف من الله بلسان المقال لا بلسان الحال، يعني أمر فعلي. قوله: فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل، جبرائيل يجوز في الوجه، أول جبرائيل، أول جبرائيل لأنه ملك الوحي عليه السلام. قوله: فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيه التصريح بأنه تعالى يوحي لجبرائيل بما أراده من أمره كما تقدم في أول الحديث. قوله: ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها، وهذا أيضا من أدلة علو الرب تعالى، علو الرب تعالى. دليل واحد يكفي على إثبات العلو، لا نحتاج كلما جاءت أدلة قلنا دليل دليل، هؤلاء لا يقبلون الدليل الشرعي، فلا نحتاج كلما جاء نصقنا فيه دليل وفيه دليل. لماذا؟ لأنه هو لا يؤمن أصلا، هو يقول هذه محتملة. ولذلك ذكر الرازي وهو من مؤسسي هذا الملة أن كل نص لفظي فهو محتمل، 8 احتمالات، وردها ابن تيمية في مواضع، المجاز والاشتراك وإلى آخره، كل لفظ في القرآن كل كلمة تأتي فهي محتملة لثمان معان، إما ناسخ منسوخ مشترك، ما بقى القرآن كله ضاع من أول إلى آخره. ثم إذا جاءت الفروع والصلاة وأحكامها فإذا به هذه الاحتمالات كلها زالت، إذن أشبه ما يكون بماذا؟ وضع هذه الاحتمالات من أجل الدفع للرد فقط. إذا أراد أن يستدل مستدل بكلام الله عز وجل هذا يحتمل المجاز، الأصل حقيقة نعم لكن يحتمل، ثم جاء بقرينة عقلية ليست لفظية سلم له عند أتباعي أو لا هكذا، هذه كلها باب التلبيس. قوله: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، وهذا دليل بأنه تعالى قال ويقول، تكلم جل وعلا قال ويقول. وأهل البدع من الجهمية ومن تلقى عنه كالأشاعرة جحدوا ما أثبته الله تعالى في كتابه، جحدوا، هذه مسألة مهمة، جحدوا، ينبني عليه ماذا؟ أن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة أو لا، وجحد ما علم من الدين بالاضطرار ما حكمه؟ كفر، هذا من النواقض أو لا. إذا جحد وجوب الصلاة الخمس ما حكمه؟ كافر مرتد عن الإسلام. وإذا جحد علو الله تعالى الذاتي كافر مرتد عن الإسلام، بل ظهور كفر الثاني أولى، لأن النصوص الدالة على على وجوب الصلوات أقل، ثم العقل لا يدل على وجوب الصلوات. فعلو الله عز وجل ذاته اجتمع فيه الدليل العقل والنقل بل والفطر، والفطر إذا أراد أن يدعو الله عز وجل هكذا ارتفع إلى السماء إلى العلو. حتى عامة المسلمين الذين لا يفقهون شيئا إذا أراد أن يدعو الله عز وجل لا يحتاج إلى دليل، إنما يرفع يده ويستقبل السماء. إذن أدلة عقلية فطرية ها نقلية. وأما وجوب الصلوات لو لم يرد الشرع نصلي الفجر وعصر الظهر ما نصلي، لو لم يرد الشرع ما صلينا، أو لا ما نعتقد وجوبها إلا إذا دل الدليل. حينئذ ليس الدليل على إثبات وجوب الصلوات بآكد من الدليل على إثبات علو الله عز وجل. ينبني عليه مسألة مهمة، وهي أنك يا من تكفر من جحد الصلاة الخمس وتتوقف في من أنكر علو الله عز وجل، ما حجتك عند الله عز وجل؟ ها كيف تفرق بين متماثلين بل هو في أحدهما أظهر من الآخر أو لا؟ يعني بعض الناس طلبة العلم لا يتردد أن يكفر من جحد الصلوات الخمس أو فرضا واحد، قل جحد معلومة من الدين بالضرورة وأجمع العلماء إلى آخره. حينئذ نسألك يا مسكين، هل وجوب الصلوات عندك أظهر في الدين ومعلوم من الدين بالضرورة أظهر كذلك من علو الله عز وجل؟ إن كنت اختلطت عليك هذه المسألة تحتاج أن تدرس العقيدة من جديد، تنظر فيه في أدلة الكتاب والسنة وترجع إلى الفطرة وإلى آخره. إذا انتبه، المسائل هذه مطردة ليس فيها تفصيل، التفصيل والاستثناءات بالدليل الشرعي، بالدليل الشرعي، لأنك الآن تؤصل أنت، ليس في المكان، كلام ليس في التنزيل فقط إنما في التأصيل. يأتي يقول من أنكر علو الله عز وجل هذا لا نكفره، لماذا؟ عنده شبهة. طيب والذي أنكر وجوب الصلوات؟ لا الشبهة منتفية، يعيش بين المسلمين أو لا؟ هكذا. إذن أصلت أصلين متقابلين، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دليل، هذه الأدلة وليس ثم دليل. قال هنا وأهل البدع من الجهمية ومن تلقى عنهم كالأشاعرة، الجهمية شاعرة، الجهمية أشاعرة اختلفوا معهم في شيء يسير. الأم الأصل الجهمية، وتفرعت عنها ماذا؟ الأشاعرة والمعتزلة الأخيرين، ودينهم واحد، ملتهم واحدة، جحدوا ما أثبته الله تعالى في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من علوه وكلامه وغير ذلك من صفات كماله التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله. والمؤمنون من الصحابة والتابعين وتابعيه من أهل السنة والجماعة على ما يليق بجلال الله وعظمته بشبهات اختلقوها ما أنزل الله بها من سلطان. إذن شبهات اختلقوها، يعني ليس لهم دليل، ليس لهم دليل وليس لهم شبهة صحيحة البتة، شبهة قد يكون مستنده صحيح إذا كانت معتمدة على دليل، يعني يكون دليل جاء في القرآن والسنة ويكون المدلول له وجه. أما هؤلاء فليس عندهم إلا الاستمساك بالنقل لدفع المخالف فقط. وأما أصل عقائدهم فهي مبنية على العقل، من علم من نظر في كتبهم علم ذلك. حتى ابن تيمية ينقل عنهم هذه النقولات أنهم أصلا لا يعظمون لا كتابا ولا سنة، بل لا يؤمنون في باب المعتقد بكتاب ولا بسنة، إنما جعلوا العقل هو الأصل.